نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عما استدل به المصنف رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروهم بالصلاة لسبع، قال: ويضرب عليها لعشر، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. قال: ويفرق بينهم في المضاجع. طبعا لفظ الحديث ليس هكذا، وإنما ذكره بمعناه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جمهور المحدثين أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بخلاف القرآن. القرآن يقرأ بحروفه كما نزل، أما الحديث فيجوز روايته إيش؟ بالمعنى. طيب، فلفظه كالتالي: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة. إذن هذه الرواية للحديث رواية بالخبر، بصيغة إيش؟ بصيغة الخبر. كأن يقال مثلا: وقد أمرنا أن نستقبل القبلة. نعم. ويفرق بينهم في المضاجع، بينهم الضمير يعود على الأولاد، وظاهر الحديث أن التفريق بينهم في المضاجع عام يشمل الذكور والإناث، يعني أن لا يشركوا في مضجع واحد. والمضاجع جمع مضجع، وهو الفراش، وسمي بذلك لأن الإنسان يضطجع فيه وعليه. طيب، ما هو السر أو السبب في ذلك؟ وذلك نقول لأنه أحفظ لهم، أحفظ لهم من أن يلعب بهم الشيطان، فالصبيان الصغار عرضة لذلك، فهمت؟ سواء كانوا ذكورا أم إناثا. يرى بعض أهل العلم أن الصبي خاصة إذا يعني بلغوا سن التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمر بأن نأمرهم بالصلاة في هذا السن، وأمرنا أن نضربهم إذا تهاونوا بالصلوات، وأمرنا أن نفرق بينهم في المضاجع. فهل هذا التفريق في المضاجع بينهم في السن الأولى التي هي سبع سنين أم العشر أم ماذا؟ هذا أيضا محل بحث ونظر. نقول إنما هو بحسب الحال وبحسب الظروف وبحسب الزمان، حسب الحال والظروف والزمان، كل هذا لابد من اعتباره. والتفريق بينهم في المضاجع، منهم من قال إنه لا يجعل صبيان في فراش واحد سواء كان ذكرين أم أنثيين، ومنهم من قال إن المقصود أن يكون كل واحد في لحافه، يعني إذا كل واحد في بطانيته يلتف بها فلا حرج، أن يكونوا في فراش واحد. يمكن، يمكن وما يمكن، يمكن. على كل حال، كلما باعدنا بين الصبيان خاصة إذا بلغوا سن التمييز، إذا بلغوا سن التمييز فهو أولى، وذلك أحفظ لهم من ماذا؟ من تلاعب الشيطان بهم، من تلاعب الشيطان بهم. فهذا من الأدب الإسلامي الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأولياء. وكل هذا من باب أيضا سد الذرائع، من باب سد الذرائع. لكن إذا اعترضنا بعقولنا الناقصة القاصرة على نصوص الوحي، وما زال صغير، وهذا من المبالغة، وش بنيتك فاسدة، وما أدري إيش هالكلام هذا الذي يقوله الناس، نقول هذا كله من الاعتراض على الوحي وعلى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرى منا جميعا بالمصالح، وأدرى منا بالمفاسد، وقد قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبخاصة في هذه الآونة الأخيرة التي كثر فيها الشر مع الأسف، وكثرت فيها الفتن، فتن الصور وفتن العري والتفسخ وقلة الحياء، مما يشاهده الصبيان إما في الشوارع أو في مجمعات الناس أو على شاشات التلفزيون، والأخطر من ذلك مواقع النت، الشبكات العنكبوتية، فأنه قد يشاهد فيها ما يفسد الأخلاق قطعا، فتبقى هذه الصور عالقة، فلربما تقع عينه على شاب يقبل شابة مثلا، فينوم أو يجعل مع أخته في نفس الفراش، فتحصل الكارثة، ولما تحصل تحصل كارثة قطعا. فكلما باعدنا بينهم وفرقنا بينهم في المضاجع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو المطلوب. قال: فكذلك ينبغي، نعود إلى كلام صاحب المقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. شفت الإمام ابن أبي زيد مربي، وهكذا العلماء، العلماء الربانيون ليس مجرد أن يلقوا أو يلقي العالم منهم المعلومات فقط، يعطيك المعلومات وانت تكتب في الكراسة فقط، لا، بل يعلمك العلم والأدب، العلم والأدب. وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجلس في درسه 500 عالم أو 500 طالب لا يكتبون، فيه طائفة تكتب وطائفة تسمع وتنظر، قالوا يتعلمون الأدب، يتعلمون إيش؟ الأدب، لأنه علم بلا أدب خلاص كان كجسد بلا روح أو كجسد بلا رأس تماما. فمن أعظم ثمرات العلم أن نتعلم الأدب، الأدب مع النفس، الأدب مع الغير، الأدب في الجلوس، كل هذا مطلوب. انظر لحديث جبريل، قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدخل حتى جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. طيب هذه الجلسة اشتدل التواضع والإقبال على العلم والأدب وكمال الخلق، لكن واحد يريد أن يطلب العلم يظل متكي هكذا ناقصه يعني كاس عصير أو شيء من المكسرات، لا، فهناك أدب، هناك أدب ينبغي الالتزام به، وهذا كله يعني مما يحتاجه طالب العلم في المستقبل. إذا لم يتعلم الأدب كيف سيعلم بعد ذلك طلابه؟ مشكلة، فهمتم؟ فأقول: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. فقبل البلوغ كما قلت لكم آنفا مرحلة مهمة جدا وخطيرة لا يستهان بها، مرحلة التمييز ومرحلة الحداثة، حينما يكون يصير حدثا من 10 سنوات إلى ما قبل البلوغ، ثم يدخل على المراهقة، يعلم ما فرض الله عز وجل عليه. يقول: قبل بلوغ ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. وسيأتي في الفقه بماذا يحصل البلوغ، ولنذكره. البلوغ يحصل بواحد من أمور 3 للذكر وواحد من أمور 4 للأنثى. أما الذكر فإما أن ينزل المني بشهوة يقظة أو مناما، فإذا أنزل المني بشهوة وخرج بشهوة بغير شهوة، إذا خرج عن مرض كما لو خرج منيه ميتا كما هو معروف، فهذا دليل على بلوغه، إذا خرج المني بشهوة يقظة أم مناما، أو إذا خرج له الشعر الخشن حول العانة أو في العانة حول الفرج، فهذا أيضا من علامات البلوغ. أو إذا تم له 15 سنة فهذا يدل على بلوغه. وتزيد الأنثى أمرا رابعا دم الحيض أو النفاس، واضح؟ فقبل هذه المرحلة يعنى بتربية الناشئة كما أسلفنا، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. انظر لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حينما قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحديث حديث عظيم في العقيدة، تضمن إرشاده إلى توحيد الله، وإلى تعليمه التوكل عليه، ولا تعليمه مسائل القضاء والقدر وتمام التسليم لله تعالى وتفويض الأمر إليه. حديث عظيم كما قال ابن القيم، تحته بحوث كثيرة. فلا يستهين الإنسان بهذه الأمور، يعني أن تعلم ولدك. شوف أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، وكانت تحت رجل المشرك قبل أن يتزوج بها أبو طلحة، كانت تعلم أنس بن مالك ولم يجاوز 7 شهادة التوحيد، تلقنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول زوجها الذي كان على الشرك: إنك تفسديه علي. قال تقول: إنني لا أفسده، ولكنني أعلمه التوحيد وأعلمه الإيمان. حتى هلك أبوه حينما خرج في سفر ومات قتلا. المهم أنها علمت ولدها الشهادتين. تجد بعض الأولياء اليوم: يا غني غني غنية، أعطنا العرايف هذا، غنينا غنية فلان بن فلان. سبحان الله، أنت ما علمته الشهادتين ولا معنى الشهادتين. وكم يعرف أولادنا الشيء الكثير عن المهازيل من الناس والبشر، يعرفون كل شيء، أسماء الفنانين، أسماء الرياضيين وما إلى ذلك، لكن لا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ما يعرفون، سله عن بعض أسماء الصحابة لا يعرف إلا القليل جدا. كل هذا نتيجة عدم التربية الصحيحة. فنحن في أزمة تربوية، وأنا أكثر ما تكلمت فيه في المواضيع الدعوية والتجوال الدعوي في بلاد الغرب هو هذا الموضوع، موضوع التربية والخلل فيها وكيفية تربية الأولاد وما إلى هذا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربيتهم، لأننا في زمن في الواقع نواجه فيه صعوبات في تربية الأولاد، وذلك لكثرة أسباب الشرور التي تحيط بنا. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. نعم، هذا كله واضح مفهوم، تسكن نفوسهم إلى هذه المعلومات من الكتاب والسنة، وكذلك تلين جوارحهم، تصير جوارحهم منقادة إلى الطاعة. فيسهل عليه ولدك، تعوده بصلاة الفجر في الوقت، إذا وصل إلى سن البلوغ يجد أن الاستيقاظ لصلاة الفجر شيء عادي عنده، تعود، يتعود. الصيام كذلك، إذا عودت على الصيام لن يجد مشقة، إذا صار مكلفا بالغا لن يجد مشقة. وهكذا الحفظ، ملازمة الأذكار، قراءة القرآن، تعوده على الطاعة، تعوده إيش؟ على الطاعة. كما قال الشاعر: وما دان الفتى بحجن، يعني بعقل، ولكن يعوده التدين أقربوه. كل هذا بالاعتياد. قال: وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. شوف الآن بدأ ما يسمى بالتوطئة، بدأ يهيئ الآن. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات. أفادنا رحمه الله أن القلب له عمل، وعمله الاعتقاد. فما هي العقيدة بالنسبة لمعناها؟ العقيدة على وزن فعيلة، وما كان كذلك فهو بمعنى المفعول، كجريحة يعني مجروحة، وكسيرة مكسورة، نعم، وهكذا. فالعقيدة بمعنى معقودة، وهي مشتقة من العقد، من العقد، كعقد الحبل أو عقد الشيء وربطه وشده. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. خلي بالك، إذن محل العقيدة فين؟ في الأذهان والقلوب. وهل يكون هذا على سبيل التردد والشك والريب أم الجزم؟ الجزم. يقول لك، يقول لك فلان عند هذا الشيء عقيدة. ما معنى عقيدة؟ يعني لا تردد فيه. إذن عمل القلوب هو هذا الاعتقاد. والعقيدة أبوابها كثيرة وأصولها كثيرة، بدءا بما يتعلق بالله عز وجل، بالإيمان به وجودا وكمالا وصفات وأسماء، كل هذا متعلق بذات الله، وكذلك ما يتعلق بربوبيته وألوهيته، ما يتعلق بقضائه وقدره وهو داخل في توحيد الربوبية، وكذلك ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الغيبية، مثلا أركان الإيمان، أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا كيف نحقق المطلوب منا؟ بيش؟ بقلوبنا، بقلوبنا. فهذا من عمل القلوب. واعلم أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح، أشرف من أعمال الجوارح. فالقلب ليس له إلا مجرد الاعتقاد، لا، هناك أعمال كثيرة يجب أن يحققها القلب علاوة على الاعتقاد. التوكل، تكلمنا عن التوكل وما تكلمنا، ما تكلمنا عن التوكل، تكلمنا عن التوكل، ماذا قلنا فيه؟ صدق الاعتماد أو اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. التوكل من أعمال القلوب. المحبة لله عز وجل من أعمال القلوب. اليقين من أعمال القلوب. التفويض من أعمال القلوب. المراقبة لله عز وجل من أعمال القلوب. كل هذه من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. فهذه كلفنا الله بها، نعم، والجوارح تتبع، تتبع بالأخذ بالأسباب وما إلى ذلك. فيقول هنا: وقد فرض الله سبحانه على القلب جمل، نعم، عملا من الاعتقادات. طيب، الاعتقادات ذكرنا، وكذلك هناك أعمال أخرى. وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، الجوارح الظاهرة، لأن القلب جارحة باطنة، ولذلك سمي بيش؟ سمي بالجنان. سمي بيش؟ الجنان بفتح الجيم، تقولش الجنان، الجنان شيء آخر، الجنان، لأن هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والخفى دائما، فالجن سموا بذلك لأنهم عالم خفي لا يرى. والجنة سميت بذلك لأنها في اللغة البستان الذي يجن صاحبه بكثرة أشجاره وأغصانه. والجنين سمي بذلك لأنه إيش؟ مستجن مستخفي في بطن أمه. فالجنان سمي بذلك ليش؟ لخفائه. قال: وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. فرض عملا من الطاعات، الجوارح فرض عليها طاعات المفروض، مثل الصلوات، الركوع، السجود، القيام، الدعاء، الذكر، الصيام، مناسك الحج، كل هذه من أعمال الجوارح. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. شوف حسن التصنيف ما شاء الله، رحمة الله عليه. يعد الآن، لأن السين هذه المستقبل، يقول: سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، يعني سيجعل هذا الكتاب أبوابا، سواء كان في المقدمة التي تضمنت مسائل الاعتقاد أو مسائل الفقه. ولذلك لن تجد كتاب الصيام في الرسالة، تجد باب الصوم. والعلماء يستعملون مصطلحات ثلاثة في التصنيف في الكتب: كتاب وباب وفصل. كتاب وباب وفصل. فمثلا تجد في بعض كتب الشريعة مثلا كتاب الفقه، تجد كتابا في الفقه، هو كل كتاب، لكن تجد كتاب الصلاة، أو نقول كتاب الطهارة مثلا، كتاب الطهارة هو من ضمن كل مباحث الفقه كتاب الطهارة. ثم باب المياه، ويأتي بالأحاديث أو المسائل المتعلقة بالمياه. باب الآنية، الأواني كجلود الميتة وما إلى ذلك، يبحث فيها. باب النجاسة، أنواع النجاسات العينية والحكمية. باب الوضوء، باب صفته، باب نواقض الوضوء. باب الغسل، باب التيمم، باب المسح على الخفين، باب الحيض والنفاس، باب الاستطابة. شيء الاستطابة أداب التخلي، فهمت؟ ثم يمر إلى كتاب آخر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، باب كيفية الصلاة، أو باب الأذان والإقامة، وهكذا. فهمتم الآن؟ فالكتاب يجعلونه للجنس، الكتاب يجعلونه لجنس الشيء. الطهارة مثلا جنس، والباب للنوع، والفصل للمسائل. فهمت؟ فهو الآن جعل كتابه رحمه الله مبوبا، بابا بابا. فهمتم الآن؟ يجعله أبوابا. طبعا التبويب هذا يجعله على رأس المواضيع، حتى يفصل كل موضوع عن الآخر من باب تقريب العلم والاختصار، حتى يسهل على الطالب الحفظ والفهم. فهمت؟ هذا من حسن التصنيف والتأليف رحمه الله تعالى. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. ليقرب، هذا للتعليل، من أجل أن يقرب المفاهيم للمتعلمين. وأعاد الاستثناء فقال: إن شاء الله تعالى. وهكذا شأن الأولياء المتقين، أنهم لا يعولون على نتاجهم، يعولون على الله. مهما أوتيت من فصاحة اللسان وبراعة البيان وسلاسة البنان، نعم، فإن الله لن ينفع به إلا بعد التعويل عليه. ولذلك أنصحك، وهذا في المستقبل إن شاء الله، إن كنت متحدثا يوما أو خطيبا أو مدرسا أو معلما، أن تلجأ إلى الله تعالى وأن تسأله التوفيق منه بأن ينفع الله بك. أما أن تتعول على معلوماتك أو على قدراتك، فإن من فعل ذلك وكله الله إلى نفسه. وإذا وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز وضعف وعورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا تعول على نفسك، وإنما أنت كما قال بعض العلماء حينما مدحوه كان يحسن التعليم، قال: أنا وأنتم كالميزاب، أنا بمثابة الميزاب. عرفت الميزاب؟ ما نزل من السماء نزل عليكم، ليس هذا مني، إنما ذلك من الله. قال: ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير. إياه نستخير، إيش نقول في هذا الأسلوب يا محمد؟ إياه نستخير، تقديم المعمول يفيد الحصر. إياه نستخير، والفعل للطلب، يعني نطلب منه الخير، نطلب منه الخير، خلي بالك. وإياه نستخير وبه نستعين، يعني نطلب منه العون. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.